Book 2 78 من 70 الصفات 1 Pridevnik ena امرأة كبيرة السن Stara ženska امرأة سمينة Debela ženska. امرأة فضولية. Radovedna ženska. سيارة جديدة. Nov avto. سيارة سريعة. Hiter avto. سيارة مريحة. Udoben avto. ثوب أزرق. مودرا أوبليكا. ثوب أحمر. أرديتشا أوبليكا. ثوب أخضر. زلانا أوبليكا. شنطة يد سوداء. تشرنا توربيتسا. شنطة يد بنية. أريافا توربيتسا شنطة يد بيضاء بيلا توربيتسا ناس لطفاء بريتني ليودي ناس مهذبون ليودني ليودي ناس مهمون Zanimivi ljudje. أطفال محبوبون. Ljubi otroci. أطفال وقحون. Nesramni otroci. أطفال مؤدبون. Pridni otroci.